من زمان أنا وصغيري كان في صبي يجي من الحراش العب أنا وياه كان اسمه شادي أنا وشادي غنينا سوا لعبنا على التلج ركضنا بالهوى كتبنا على حجار قصص الصغار ولوحنا الهوى ويوم من الأيام ولعت الدنيا ناس ضد ناس علقوا بهالدنيا وصار القتال يقرب عطلال علقت عطرة في الوادي شادي ركض يتفرج خفت وصرت اندهله وينك رايح يا شادي اندهله ما يسمعني ويبعد يبعد بالوادي ومن يومتها ما عدت شفته ضاع عشرين مرة إجا وراح التلج وأنا صرت أكبر وشادي بعده صغير عم يلعب